بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت المسألة الثالثة من أحكام القضاء في الصلوات. قال: الثالثة يستحب تعجيل القضاء استحبابا مؤكدا. الشهيد الثاني قيد كلام الماتن الشهيد الأول. الشهيد الأول قال يستحب تعجيل القضاء ولم يبين كونه استحبابا مؤكدا. زين، قال استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنفل، يعني سواء كانت صلاة فريضة يومية أو نافلة. يستحب المبادرة تعجيل القضاء، وهذا إن شاء الله يرد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له. زين، فيستحب المبادرة وتعجيل القضاء للصلاة الفائتة استحبابا مؤكدا سواء بالنسبة إلى الفريضة أو النافلة، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض. نحن نقلنا مسألة من العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزي رحمه الله، وهي أنه لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة والتهاون في أداء التكليف. مو، وأنه يقول الشيخ الثاني لا يجوز الاشتغال عنه عن القضاء بغير الضروري من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه أو يضطر إليه. هذا يريد يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وشغلي يتوقف عليه، يعني أمر المعاش ونحو ذلك. وأفرده المصنف، يعني وأفرده يعني الفور، فورية القضاء، وأفرده بالتصنيف جماعة، عفوا، يعني وأفرد الفورية في قضاء الصلاة فريضة، وأفرده بالتصنيف يعني التأليف جماعة من الفقهاء، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه، اللي هي أخبار المضايقة، إلا أن حملها على الاستحباب المؤكد يقول الشهيد الثاني هو طريق الجمع. أنتم مكتوب الجميع ولا الجامع؟ هو طريق الجمع العرفي، وأنا شرحت هذه المسألة أنه تحمل على الاستحباب المؤكد جمعا عرفيا بين أخبار المواسعة التي شنه تعطي المهلة، وأخبار المضايقة التي تدل على الفورية في القضاء، فتحمل على الاستحباب المؤكد جمعا عرفيا بينها، يعني بين أخبار المضايقة وبين ما دل على التوسعة، الجمع العرفي والتوفيق العرفي، ما إذا لم يكن التعارض تعارضا مستقرا، تقديم الأظهر على الظاهر، هو هذا تقديم الأظهر على الظاهر، أو مثلا بالنسبة إلى المطلقات والمقيدات، مطلق ومقيد وعام وخاص، كل هذا يسمى بالجمع العرفي، أي التوفيق العرفي بين الروايات المتعارضة بدوا. متعارضة شنو؟ بدوا، يعني ليس تعارضا ثابتا مستقرا، وإنما لأول وهلة بدوا أكو تعارض، لكن بعد الدقة وإعمال النظر يرتفع هذا التعارض والتنافي إعمال قواعد الجمع العرفي. ثم قال: ولو كان الفائت نافلة، لأنه بحث التعارض الذي هو من أهم بحوث علم الأصول، يعني بعد إثبات حجية خبر الثقة اللي هو العمود الفقري في علم الأصول وحجية الظهور، أهم مسألتين وأمارتين في الفقه، يأتي بحث التعارض. تعارض أولا تعارض غير مستقر، ثانيا تعارض مستقر. تعارض غير المستقر هو هذا قواعد الجمع العرفي، تقديم النص على الأظهر، الأظهر على الظاهر. ثم التعارض المستقر، القاعدة الأولية التساقط، الدليلان إذا تعارضا تساقطا، هذا مقتضى القاعدة الأولية. بعدين يجي الأخبار العلاجية ومقبولة عمر بن حنظلة والمرفوعة، وخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، المرجحات المنصوصة، شهرة، موافقة كتاب، مخالفة عامة، والسلام. ولو كان الفائت نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها من ليل أو نهار، بل يقضي نافلة الليل نهارا، وبالعكس. وأقول الآية الكريمة سورة الفرقان الآية 62: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فهذا يعني الآية الشريفة يطبقوها في هذا المجال، بل يقضي نافلة الليل نهارا وبالعكس. واتفاقا موجودة الرواية أيضا في الهامش إذا عندك زبدة الفقهية، ولو أننا مسجل عند الرواية، رواية عنبسة العابد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، ما معنى خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا؟ قال: قضاء الليل بالنهار وقضاء النهار بالليل. ربما والله العالم أن يكون تفسير الإمام عليه السلام للآية من باب التفسير بالمصداق، يعني ذكر مصادق لهذا العام القرآني من قبيل ما ورد. ولهذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقرأ هذا في تفسير الفخر رازي، تقرأ في تفسير الميزان نظرية الجري والانطباق. لو أن الآية إذا نزلت في رجل فمات، ماتت الآية بموت لمات القرآن، ولكنه يجري مع الزمان والمكان، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، يجري مع الزمان والمكان. فمثلا: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه قال حمزة سيد الشهداء، ومنهم من ينتظر علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا تفسير بالمصداق الأجلى والأتم، وإلا فالآية عامة. منهم من قضى نحبه كان الإمام الحسين عليه السلام يقرأها يوم عاشوراء على أصحابه حينما يصرع، صح ولا لا؟ في مصرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر وتلى الآية: منهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر. فهذا يسموه تفسير بالمصداق. تراجع بعد تفسير ميزان وعلوم القرآن. الله يسلم. فالإمام عليه السلام لما تلا عليه عنبس العابد الآية وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال: قضاء الليل بالنهار وقضاء النهار بالليل. مع أنه أكو آية: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، في سورة ياسين ظاهرا، لأن الله تعالى جعل كل منهما خلفة للآخر. بعد: وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة. الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. وثالثا للأخبار، قال: وللأخبار. وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب المماثلة استنادا إلى رواية إسماعيل الجعفي، موثقة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل. هذا من باب الأفضلية، لاحظ كلمة أفضل، وصلاة النهار بالنهار. وغير هذه الرواية. مثلا رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: اقضي ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل. وجمع بينهما، لاحظ هذا جمع عرفي، جمع يعني جمع عرفي. الآن الحمد لله صارت مأنوسة عندنا المصطلحات وكيف النظرية والتطبيق، لأن الأصول هو النظرية والفقه والتطبيق. ولهذا السيد الشهيد في الحلقات يقول أن علم الأصول هو منطق الفقه، وجمع بينهما بالحمل على الأفضل والفضيلة. إذ ليش؟ تعليل: إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير. يعني مو تنتظر الليل بالليل، لا خلاص هي فاتت بالليل يقضيها بالنهار، ما ينتظر بعد إلى مجيء الليل. إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير، وهو فضل، لأنه يدري الإنسان متى يجي أجله. كذا أجاب في الذكرى، يعني المصنف شهيد الأول رحمه الله، وهو يؤذن بأفضلية المماثلة، إذ لم يذكر الأفضل إلا في دليلها، دليل المماثلة. وأطلق في باقي كتبه، ماذا أطلق؟ استحباب التعجيل، والأخبار به بالتعجيل كثيرة إلا أنها خالية عن الأفضلية. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله: وذهب جماعة من الأصحاب لاستحباب المماثلة استنادا إلى رواية الإسماعيل الجعفي. زين، أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وقضاء وصلاة النهار بالنهار. الآن مسألة، وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل يعني الابتلائية عامة البلوى، كما في العروة يقول، ذكرت يقول في العروة مسائل عامة البلوى مقدمة الكتاب. وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان، يعني عليه صلاة فريضة فائته صلي نافلة، قال قولان أقربهما الجواز. ليش؟ للأخبار الكثيرة الدالة عليه، يعني على الجواز. كيف؟ هني جمع عرفي أيضا، اليوم حديثنا ما شاء الله صار عن الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الروايات المتعارضة بدوا لا تعارضا مستقرا. وقد بينا ما أخذه في كتاب الذكرى بإيراد ما ورد فيه من الأخبار، وحررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد اللي هو روض الجنان. واستند المانع، يقول ما يصير إذا عليك فريضة فائتة تصلي نافلة، هذا المانع ما هو مستنده، ما هي حجته؟ قال: واستند المانع أيضا إلى أخبار، اكتب معتبرة، مو يعني رواية ضعيفة أو شيء، لا، مثل صحة الزرارة وصحة يعقوب بن شعيب. استند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي. لكن الشهيد الثاني رحمه الله يقول: ها، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بس مو الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ولو جمع تبرعي، ثمن العذرة سحت، هذا بالمكاسب يتعرضوا له أول المكاسب، ولا بأس ببيع العذرة. أحيانا يقولك هذا الشيخ الطوسي في بعض يعني تفسيرات لهاتين الروايتين: مني ثمن العذرة سحتون ومني لا بأس بعد، قال نحملها على عذرة الإنسان. الجمع تبرعي، ماكو يعني قرينة، ماكو الجمع ما أمكان، يعني إذا كان بالإمكان، جمع دلالي، جمع عرفي عقلائي، مو قطرة مني الطريق. لأن هذه العبارة يمر عليك، لعله هذه مثلا أصول المظفر أو الشيخ الأنصاري في الرسائل بين هذا، مش الجمع ما أمكن ولا مطرح، يعني كيف ما كان حي الله، لا، الجمع العرفي الذي هو طريقة العقلاء، ظاهر وأظهر، نص ظاهر إلى آخره، خاص عام. فلذا الشهيد الثاني رحمه الله يقول: وحمله على الكراهة أنه جائز لكن على كراهية، ليش مهما أمكن؟ هذه النكتة، لأنه لكي لا نسقط هذه الروايات، لكي لا تأخذها ترميها رواية واردة عن المعصوم بسنة صحيحة ويمكن الجمع، فليش أنت تطرح هذه الروايات تضرب بها عض الجدار؟ بأي معنى؟ بأي مبرر؟ وحمله على الكراهة طريق الجمع، يعني الجمع العرفي، يعني التوفيق العرفي. شلون؟ أكو مثلا صحيح الزرارة ولا يتطوع بركعة، تطوع ما مر علينا وفي حديث شرائع الدين هم اقرأ في عيون أخبار رضا الإمام رضا عليه السلام، عيون الأخبار للصدوق، لما طلب منه المأمون سأله أن يكتب إليه شرائع الإسلام ومحض الإسلام، فمما ذكره الإمام عليه السلام أنه بما مضمونه ولا يجوز التطوع، لا صلاة تطوع في جماعة فإنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وين؟ فلا هذا قلنا احنا، لا هذه واردة هم الرواية. قلنا بأنه بالنسبة مثلا يصلي جماعة، لما تكلمنا في بحث قرأنا الرواية وجاءوا اصطفوا خلف النبي يوم يومين شهر رمضان، فنهاهم أنه لا صلاة تطوع لا نافلة في جماعة. أي فهنا الإمام عليه السلام الصادق كشاف الحقائق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة. وأيضا صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام سألته عن الرجل ينام عن الغداة يعني صلاة الصبح حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال عليه السلام يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال عليه السلام بل يبدأ بالفريضة. أو صحيحة زرارة المروية في الروض والمدارك، مدارك الأحكام سيد العامري وروض الجنان الشيء الثاني، قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال عليه السلام لا، بس هذه لا حملناها على النهي الكراهتي زي ما يقول الأغايون، مش النهي التحريمي، جمع بينها وبين الروايات الدالة على الجواز، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، بينما هناك روايات لا معتبرة، شنو هو استفاد منها؟ أنه يجوز، فيكون طريق الجمع العرفي هو حمل الروايات المانعة على الكراهة. نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ولا فرق، ليش من يجي كلمة لا فرق؟ لإطلاق النصوص والروايات. ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها كالنافلة المبتدأة، وروح راجع البحث عن النافلة المبتدأة. هذا تمام الكلام بالنسبة شنه لأحكام القضاء في الصلوات. الآن الفصل التاسع في صلاة الخوف في الشرائع هم يقول والمطاردة، إذا اشتد الخوف وصارت مجالدة بالسيوف مسايفة باصطلاح الفقهاء مأخوذ من الروايات سموها صلاة المطاردة، يعني يصلي وقد حمي الوطيس واشتبكت الأسنة، صلاة الهرير ليلة الهرير أمير المؤمنين صلى الله عليه. الفصل التاسع في صلاة الخوف، هنا نقطة مهمة. أولا أن المدار على الخوف سواء كان من لص من سبع إلى آخر، والمراد من الخوف ثانيا طبعا من خارج الكتاب أبين لكم من مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله عليه، هذا رجل العرفان والفقاهة والتفسير، يقول هناك في مهذب الأحكام المراد من الخوف، لما نقول صلاة الخوف المراد من الخوف خصوص الخوف الذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة سواء كان من عدو يعني في حرب أو لص أو سبع أو ظالم كالأسير، ماخذين المشركين يعذبوه، عمار بن ياسر مثلا أو بلال، وليد يصلي، شلون يصلي هذا الأسير المرتهن بين أناس لا سقوا أو ظالم كالأسير لا كل خوف وإن لم يقتضي شنه ولم يقتضي ذلك. راجع مهذب الأحكام لمجلد التاسع، الفصل التاسع في صلاة الخوف، طبعا ثابتة بالكتاب بالسنة بالإجماع، كلام في شروطها في كيفيتها في أحكامها، كما عبر المحقق الحلي في الشرايع، كلام في شروط صلاة الخوف في كيفية صلاة الخوف في أحكام صلاة الخوف. قال وهي مقصورة يعني قصر، الرباعية تصبح ثنائية، وإن كان بعض العلماء يقول لا حتى الثنائية تصير ركعة، وردت روايات، لكن كما قال الحر العامل في الوسائل إن هذه منصرفة، يعني نحملها على الرباعية تصير ثنائية أو محمولة على التقية أو محمولة على التقية. لا، بعضهم يقول لك مثلا إذا هي ركعتين الصلاة الصبح صليها ركعة، لا مو هذا، وإنما الرباعية تصير مقصورة، أما صلاة الصبح صلاة المغرب على ما هي عليه. قال وهي مقصورة سفرا، هذا إجماعا، وحضرا على الأصح، ليش؟ يعني على الأقوال النص نص الصحيح، ليش؟ للإطلاق. وصحيحة زرارة اللي هي شنو من غرر الروايات في هذا الباب، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا. إذا عندك زبدة الفقهية في الهامش رقم واحد، قال نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا، فالعلماء عملوا بإطلاق النص. وهي مقصورة سفرا، قال الشيخ الثاني إجماعا، وحضرا على الأصح للنص إطلاق لإطلاق النص. وحجة مشترط السفر يقول إذا في السفر يقصر، إذا في الحضر يقول لا. فلذا قلت أنا بداية الكلام المدار على الخوف، المدار شنو؟ لا على أنه مسافر غير مسافر، فهذه هي النكتة. بينما يقول وحجة مشترط السفر بظاهر الآية، وهي الآية 101 سورة النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول إذا ضربتم في الأرض يعني أكو سفر، نعم، وحجة مشترط السفر شنو؟ بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع يعني بين السفر والخوف في صلاة السفر. يقول وحجة هذا المشترط للسفر مندفعة، شلون مندفعة؟ قال مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، أكو سفر مجرد عن الخوف، الأصل في صلاة المسافر أن تكون مقصورة قربناه، والنص محكم فيهما يعني إطلاق النص، والنص محكم فيهما يعني الخوف المجرد عن السفر أو السفر المجرد عن الخوف، وردت روايات صحيحة معتبرة. زين نرجع لعبارة الشهيد الأول المتن، قال وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة، شلون تصلي جماعة؟ إجماعا مستحبة الجماعة، وفرادة على الأشهر، في بعض الشروح يقولوا على الأشهر الأظهر مثل كنز المسائل والمآخذ شرح مختصر النافع، ليش على الأشهر؟ لإطلاق النص، أي صحيحة زرارة اللي من شوي قال لأن فيها خوفا، صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا. واستناد مشترطها يعني من اشترط الجماعة أنه يقول لك فرادة، لا، هذا من اشترط. واشتراط واستناد مشترطها مشترط الجماعة إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله. هذا الشيخ الطوسي طبعا في المبسوط فقه استدلالي استند إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى فعل النبي لها جماعة. يقول الشيخ الثاني واستناد مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها جماعة، وأن خبر مبتدأ لا يدل على الشرطية، فيبقى ما دل على الإطلاق إذا تمسك بإطلاق النص سالما. بعدين نقول هي أنواع كثيرة، هذه صلاة الخوف وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة، أشهرها صلاة ذات الرقاع، هذا من مغازي وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ذات الرقاع. ورح يبين ليش سموها صلاة ذات الرقاع الشيء الثاني. فلذا لم يذكر غيرها هنا في اللمعان، ولها شروط أشار إليها بقوله أولا وثانيا إلى آخره. يقول وهي أنواع كثيرة، هذه صلاة ذات الرقاع، وأيضا أنا قلت صلاة المطاردة يسموها صلاة شدة الخوف، يقول حتى يصليها بالإيماء بدل من ركوع سجود يومي نظرا للضعف، أي هذه عند المسايفة والتضارب بالسيوف، راح يبين في نهاية المطلب. ولها شروط أشار إليها بقوله، يعني الشهد الأول قال ومع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين أو قوتهم بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عددا، وكون العدو في خلاف جبهة جهة القبلة. الشرط الأول إمكان افتراق المسلمين لكثرتهم أو قوتهم، ولازم كثرة عدة وعدد عندهم القوة والبأس، فيمكن أنهم يفترقوا فرقتين يصلوا ويا النبي أو ويا الإمام. الشرط الثاني أن العدو صاير في جهة عكس القبلة، في خلاف جهة القبلة، إما في دبرها أو عن أحد جانبيها بالنسبة للقبلة الضمير، بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عن القبلة، أو في جهتها جهة القبلة لكن مع وجود حائل يمنع من قتالهم. واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة، مبين هذا في الشرائع للمحقق الحلي. فلو أمنا صلوا بغير تغيير يذكر هنا وتركه، يعني الشهد الأول في اللمعة اختصارا وإشعارا به من الخوف، ورابع انتون واشترط أو وشرط ثالث، ومفروض هو شرط ثالث ورابع، يعني هذه الشروط. الشهيد الأول ذكر شرطين مع إمكان الافتراق فرقتين وكون العدو في خلاف جهة القبلة، الشهيد الثاني ذكر شرط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة، ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكيفية صلاة ذات الرقاع، راح يبين بإدراك كل فرقة ركعة ويمكن الغنى عنه في المغرب، وراح يبين ليش في المغرب ممكن أن يفترقوا ثلاث فرق، كل فرقة من هذه الفرق الثلاث من المسلمين يصلون ركعة مع الإمام في صلاة الخوف، ومع اجتماع الشروط يصلون صلاة ذات الرقاع. لماذا سميت صلاة ذات الرقاع؟ يقول الشهر الثاني سميت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد أو جدد بضم الجيم أو جدد ما أدري الجيم مضمومة جدد حمر وصفر يعني علامات وسود كالرقاع علامات منصوبة حمر صوف سود كالرقاع هذا سبب التسمية أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر هذا السبب الثاني في التسمية احتمال أو لأن الرقاع كانت في ألويتهم يعني في الرعيات أو فيها أو أوات هذه أربع أو لمرور قوم به حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخرق بعد صارت أربع من خمس أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة غزوة ذات الرقاع يعني ما هو سبب التسمية واحد كاتب لي سؤال في مسجد لماذا سميت جنة البقيع ليش يقول جنة البقيع يعني أحد أبناء السنة يسأل هذا السؤال ليش مثلا جنة البقيع بقيع الغرقاد الآن هنا حبيبي الشهيد الثاني ذكر شنهم خمسة وجوه وفيها أواد إما لهذا أو هذا أو هذا خمسة وجوه ثم قال وهي يعني غزوة ذات الرقاع على ثلاثة أميال من المدينة المنورة عند بئر أروما وقيل موضع من نجد وهي أرض غطفان زين الآن بعد بيان الشروط ما لنا كلام في الشروط صلاة الخوف الكيفية شلون قال بأن يعني يبين الكيفية كيفية صلاة ذات الرقاع فأنت تكتب كيفية صلاة الخوف ذات الرقاع بأن يفسر بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم سهام العدو ثم ينفردون بعد قيامه أنا طبعا ما قرأت في البحث روايات موجودة راجحة في الهامش والزبدة الفقهية أو المجلد الثامن من الوسائل لأن اليوم آخر يوم عدنا ظاهرا ويتعطل الدرس إلى ما بعد الحج فنكمل المطلب ولو أن المسألة هم قدها لا تكون ابتلائية إلا في بعض مثلا مناطق اللي فيها ثغور ومرابطين صح لو لا مع أن وسائل الحرب الآن تطورت طائرات حربية وكذا مش أنه مجالدة بالسيوف فتأمل جيدا أنه قد تكون مسألة ابتلائية مثلا أبناء المقاومة لبنان فلسطين وكذا يمكن أنه صلاة الخوف تكون مسألة ابتلائية فلهذا كثير من الفقهاء يذكروا في الرسائل العملية صلاة الخوف لعله حتى في العروة ما ذكر صلاة الخوف إذا ما أنا مشتبه سيد عبد العزيز الزواري في مهذب الأحكام بين والأحكام والتفاصيل قال ينفردون بعد قيام الإمام هذه الفرقة الأولى ثم يتمون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة بين هذه طبعا في الروايات الصحيحة في كيفية صلاة ذات الرقاع والآية الكريمة أيضا لاحظوا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا شاهد هنا وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم تأتي الفرقة الثانية اللي كانت مرابطة وللدفاع في جبهة الآن القتال أمام العدو والمشركين مثلا والكفار، ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الركعة الثانية، هم صلوا يا ركعة، الركعة الثانية صلوها مخففة، سلموا الآن بعد السلامة والمهمة والمأمورية، ديك الفرقة الآن تجي والإمام في قراءة الركعة الثانية فيصلي بهم ركعة إلى أن يرفعوا من سجود الركعة الثانية من سجود الثانية فينفردون ويتمون صلاتهم، يعني يقوموا هم يجيبوا ركعة ثانية، ثم ينتظرهم الإمام حتى يتموا ويسلم بهم. وموجودة الروايات عندك صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام فيها هذا التفصيل، وصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين إلى آخر الحديث الشريف. وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه، بل ربما دل سلامه أي الإمام بهم على بقاء القدوة، يعني الائتمام به مو أنه ينفردوا، مع أن احنا حكمنا بالانفراد، صلوا يا ركعة ثم ينفردوا، صلوها مخففة ركعة ثانية. تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم وظاهر الأصحاب أيضا، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة، يعني بقاء الائتمام مش أنهم ينفردوا المأمومين، ويتفرع عليه يعني على بقاء القدوة والائتمام تحمل الإمام أوهامهم على القول به، يعني إذا هم لا زالوا مؤتمين به وإن صلوا الركعة الثانية مخففة يتحمل الإمام سهو، أو المأمومين مر علينا لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام، صح ولا لا؟ فهذا مراده من قوله الشيء الثاني، ويتفرع عليه يعني على بقاء الائتمام، ائتمام المصلين الفرقة الأولى مثلا، تحمل الإمام أوهامهم لو حصل لهم شك سهو بلي على القول به، يعني على بقاء الائتمام فلا سهو على المأموم مع حفظ الإمام، هذا المراد. وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة من الانفراد، اختار الانفراد، حكمنا بالانفراد. زين، وفي المغرب ثلاث ركعات، قلنا المراد عند الفقهاء من صلاة الخوف أن الرباعية تقصر، أن صلاة الصبح المغرب لا، وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين بإحدى الفرقتين وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك. ليش مخيرا؟ لورود الأخبار بكل من الكيفيتين، والجمع بين هذه الأخبار يقتضي التخيير، وموجودة في الهامش صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام صلاة الخوف المغرب يصلي بالأوليين بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخرين بالأولين ركعة بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة. فلهذا قال وفي المغرب يصلي بإحداهما، مثلا الفرقة الأولى يصلي بهم ركعتين وبالأخرى ركعة، مخير في ذلك، ممكن أنه يعكس المطلب، والأفضل تخصيص الأولى يعني الفرقة الأولى بالأولى الركعة الأولى، ليش؟ راح يبين. والثانية بالباقي تأسيا بعلي عليه السلام ليلة الهرير، وموجودة الرواية طبعا في صحيحة الفضلاء أول البحث، إذا عندك زبدة الفقهية رجع رواية أول البحث فصل التاسع صحيحة الفضلاء زرارة فضيل محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنه كان يصلي كل إنسان منهم بالإيمان حيث كان وجهه، فإذا كانت المسائفة يعني المسايفة مضاربة بالسيوف والمعانقة حمل وطيس وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلى آخره. وغير ذلك طبعا من الروايات تأسيا بعلي عليه السلام ليلة الهرير وليتقارب في إدراك الأركان والقراءة المتعينة. شلون يعني شلون يتقارب في إدراك الأركان؟ الآن لما الفرقة الأولى تتخصص بالركعة الأولى، هم عندهم تكبيرة إحرام صح لو لا؟ هذا ركن، عندهم نية ركن، فلذا في الهامش زبدة الفقهية موجود، ففي الركعة ثلاثة أركان القيام والركوع والسجود، إلا في الركعة الأولى ففيها خمسة أركان يعني بإضافة النية وتكبيرة الإحرام. فيقول لك حتى يتوازنوا يعني الفرقتين بالنسبة إلى بلي إدراك الأركان والقراءة المتعينة، وتكليف الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد الأول للإمام مع بناء صلاة الخوف على التخفيف، يعني صلاة الخوف مبتنية على التخفيف. وتكليف الثانية يعني الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع الإمام مع بناء صلاة الخوف على التخفيف يندفع باستدعائه يعني التشهد زمانا على التقديرين، فلا يحصل بإيثار الأولى تخفيف. ولتكليف يعني الفرقة الثانية والأولى بالجلوس للتشهد الأول على التقدير الآخر يعني موجود، أي باستدعاء التشهد سواء كان وسطا للإمام على الكيفية الأولى أو أخيرا للمأمومين من الفرقة الثانية على الكيفية الثانية. زين، ثم قال ويجب على المصلين أخذ السلاح. للآية الكريمة أشارت وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، للأمر به في الآية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويجب على المصلين، هذه بعد الأحكام الآن شروط كيفية أحكام ثلاث نقاط، ويجب على المصلين أخذ السلاح للأمر به في الآية الكريمة المقتضي له، الأمر ظاهر في الوجوب، وهو آلة القتال والدفع الدفاع من السيف بيان الآلة القتال والسكين والرمح وغيرها حتى بالعصا والحجارة، لأن يوم بدر هكذا كانوا بجريد النخيل يحاربوا، وإن كان نجسا. ليش وإن كان نجسا؟ لإطلاق الآية الكريمة، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات أو يؤذي غيره. ليش يمنع؟ لثقل السلاح إذا شايل إياه شنو هالأشياء مع الأيام العربية يسموه هذا أو يؤذي غيره يعني من المصلين، فلا يجوز اختيارا في الحالة الاختيارية حمل السلاح. نعم إذا كان هناك اضطرار فالضرورات تقدر بقدرها. الآن شروع في صلاة المطاردة اللي هي شدة الخوف، يقول ومع الشدة، فلهذا في مهذب الأحكام يقول صلاة المطاردة وتسمى بشدة الخوف والمرامات والمسايفة أي التضارب بالسيف، يصلي بكل وجه أمكن واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويأتي بكل ما يقدر عليه، ومع عدم التمكن من خارج كتاب اشرح حتى اختصر الفكرة، يصلي بالتسبيح ولو أنه بدل الركوع السجود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومع الشدة إذن شروع في صلاة المطاردة، لذا بالشرائع عنوان صلاة الخوف والمطاردة اللي هي شدة الخوف. ومع الشدة المانعة من الافتراق، يعني انه فرقتين وكذا كذلك، وناس تصلي وناس تحرس والدافع الى اخره، حينما شنو يحمل وطيس وتصير المجالدة وتشتبك الاسنة، المانعة من الافتراق فرقتين او ثلاث كذلك، والصلاة جميعا. فلهذا في المختصر النافع يقول إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمضاربة بالسيوف، هذا معناه صلاة المطاردة، هذا معناه. والصلاة جميعا بأحد الوجوه المقررة في هذا الباب، شو يسوى الآن الحكم؟ قال يصلون بحسب المكنة، فإن خفتم فرجالنا وركبانا. يصلون بحسب المكنة يعني مهما أمكن، ركبانا ومشاة، لاحظوا الآية، فإن خفتم فرجالا، رجال يعني مش رجال مقابل نساء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مترجلين، راجل، يقول هذا قاتل راجل وهذا قاتل فارس، صح؟ القاسم بن الحسن عليه السلام ها قاتل راجلا يوم عاشوراء، علي الأكبر سلام الله عليه قاتل فارسا ممتطين صهوة جواده، فرجالا وركبانا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فئة. يصلون بحسب المكنة للنصوص المعتبرة، ركبانا ومشاة، جماعة وفرادة، ويغتفر اختلاف الجهة هنا، لأن صلاة مطاردة باختلاف بخلاف المختلفين في الاجتهاد، لأن الجهات قبلة في حقهم هنا، لأنه بعد في المعركة يفتري يمين وشمال. نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده، هذا إذا كانت الصلاة جماعة وأمكن. والأفعال الكثيرة المفتقرة إليها مغتفرة هنا. بعد من الأحكام، ويومئون إيماء للنصوص المعتبرة، متى؟ مع تعذر الركوع والسجود، يومي إيماء، موجودة الروايات إذا عندك هامش الزبدة الفقهية، مثلا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة إيماء إيماء على دابته، إلى أن قال غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه، مثلا تكبيرة الإحرام مهما أمكن يصليها يكبرها باتجاه القبلة، وبعدين حسب الإمكان. ويومئون إيماء مع تعذر الركوع والسجود ولو على القربوس، قربوس الفرس، بالرأس يومي، ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر في بحث الركوع والسجود. ويجب الاستقبال لصحيحة زرارة اللي من شوي قرأت، شلون يعني يجب استقبال القبلة؟ بما أمكن ولو بالتحريم، يعني تكبيرة الإحرام، يقول عليه السلام غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه، فإن عجز سقط الاستقبال. ومع عدم الإمكان، أي إمكان الصلاة بالقراءة والإيماء للركوع والسجود، يجزيهم، هذا للنص، عن كل ركعة بدل القراءة وبدل الركوع وبدل السجود وواجباتهما، واجبات الركوع والسجود، ماذا؟ يجزيهم عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مقدما عليهما على التسبيحتين، ماذا يقدم؟ النية والتكبير، خاتما بالتشهد والتسليم. قيل وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين والعشاءين. مش قيل، هذا في الرواية الصحيحة اللي في أول الباب، وهي شنه ما قرأنا، صحيحة الفضلاء، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء. ثم قال ولا فرق لإطلاق النصوص في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغير الكيفية بين كونه من عدو، من عدو ولص وسبع. قلت الروايات لأن المدار على الخوف من لص، من سبع، من ظالم لأسير. يقول لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية، يعني إنسان متوحل في الطين يغرق مثلا أو في البحر، من حيث الكمية مو يقللها الرباعية تصير ثنائية كصلاة الخوف، لا، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية. نعم أما الكيفية فجائز، لأن الآن تعرف الصلاة لا تترك بحال حتى في حال الغرق، ولا يومي بالركوع والسجود، لكن ما تصير رباعية ثنائية في صلاة شنه المتوحل وشنه بلي. لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية، لا تقصر الرباعية ثنائية لهما. أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا، وجوز في الذكرى لهما قصر الكمية مع خوف التلف بدونه، يعني بدون القصر، بحيث لو أتم الصلاة رباعية لخاف التلف، لأنه قاعد مثلا متوحف الطين بيغرق خلاص مثلا، فهني يقول لصق الخوف. وجوز في الذكرى لهما قصر الكمية، لهما واضح يعني اللي متوحل في الطين أو اللي قاعد يغرق في البحر مثلا أو النهر، عليه الله، قصر الكمية مع خوف التلف بدونه، بدون القصر، ورجاء السلامة به، يعني بالقصر أو التقصير، صليها مقصورة، وضيق الوقت، وهو هذا الكلام من الشهيد الأول في كتاب الذكرى. وجوز وين؟ في الذكرى، مش هنا في اللمعة. وهو يقتضي جواز الترك، يعني ترك الصلاة من الأساس لو توقف عليه، يعني رجاء السلامة. أما سقوط القضاء بذلك فلا، لعدم الدليل، يعني لا يسقط القضاء. ليش؟ لعدم الدليل، لعدم وجود الدليل. أي بالي أحسن. فهذا تمام الكلام مولانا في صلاة الخوف والمطاردة. الفصل العاشر في صلاة المسافر يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.